ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم

التي ننقلها لحضراتكم من ساحة مسجد سيدي أحمد العسوي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة المنصورة